بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما يقول في سجود القرآن. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال: قال لابن جريج: يا حسن، أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال الحسن: قال لي ابن جريج: قال لي جدك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد. قال: فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. قال رحمه الله: وفي الباب عن أبي سعيد. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله هذا الحديث الشريف تحت هذا الباب الذي يتعلق بما يقوله في سجود القرآن. وهذا الباب يعتبر من أبواب سجود التلاوة لاشتماله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته فيما يقال في سجود التلاوة، لأن بيان أحكام سجود التلاوة والسنن الواردة في سجود التلاوة يستلزم ذلك بيان صفة السجود وبيان ما يقال ويفعل. ومن هنا أفرد المصنف رحمه الله للأذكار القولية هذا الباب. والأصل في السجود أن كل من سجد أن يسبح الله، وقد دلت على ذلك الأدلة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع في سجوده بين الأقوال والأفعال، وأمر عليه الصلاة والسلام بالتسبيح في السجود. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما نزل قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث الصحيح أن السجود يشرع فيه قول سبحان ربي الأعلى، وقد ثبتت بذلك السنة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال سبحان ربي الأعلى وبحمده في سجوده صلوات الله وسلامه عليه. وقوله في سجودكم، حينما نزل قوله سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم، فشمل هذا سجود الفريضة وسجود النافلة وسجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر، كله يقول فيه الساجد سبحان ربي الأعلى، لأن هذا الحديث عام، والأصل أن العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، فلم يخص عليه الصلاة والسلام سجودا دون سجود. ومن هنا الأصل في ذكر السجود عموما أن يقول سبحان ربي الأعلى، ثم بعد ذلك يتبعه ما ورد من السنن عنه عليه الصلاة والسلام، لأن قول سبحان ربي الأعلى من الأذكار الواجبة في الفريضة والنافلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوها في سجودكم، وهذا أمر. ومن هنا نص طائفة من العلماء على أن التسبيح، أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، واجب من واجبات الصلاة. ومن هنا إذا سجد أي سجود خارج عن الصلاة كسجود التلاوة أو سجود الشكر، إذا كان سجود التلاوة خارج الصلاة فإنه يبدأ بهذا المسنون الآكد، لأنه في مرتبة الواجبات، وهم أذكار السجود تنقسم إلى ما يجب وما لا يجب. والذي لا يجب فيه المرفوع وفيه غير المرفوع. ومن هنا يقدم ما جزه الوجوب وهو قوله سبحان ربي الأعلى، فيبدأ بقوله سبحان ربي الأعلى في سجوده. وصفة السجود كصفة السجود التي تقدمت معنا في الصلاة، فيسجد على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمكن جبهته وأنفه من الأرض، كما في الصحيح من حديث الصحيح عن أبي حميد الساعدي، وحديث البراء بن عازب، وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع، كلها تقدمت معنا وتقدم شرحها في باب السجود. وكذلك أيضا تكون صفة السجود على السبعة الأعظم التي وردت في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه، وقد بينا شرحه وبينا مسائله وأحكامه في باب السجود. فسجود التلاوة يكون كسجود الفريضة والنافلة في الصفة الفعلية، وأما الصفة القولية فإنه كذلك من حيث البداء بالتسبيح بقوله سبحان ربي الأعلى ثم بعد ذلك يدعو أو يذكر. وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خصوص هذا السجود بنوعين من الأذكار القولية، ترجم لها المصنف رحمه الله بقوله باب ما يقال. والذي يقال مما ورد في السنة ينقسم إلى قسمين في سجود التلاوة: القسم الأول ما كان دعاء محضا، والقسم الثاني ما كان تمجيدا محضا. فأما الدعاء المحض فهو الذي صدر به المصنف رحمه الله، وهو الذي اشتمل عليه حديثنا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضعني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك داود، من عبدك داود. هذا كله دعاء: اللهم اكتب لي بها أجرا، وضعني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني، كلها دعاء، كله دعاء. وأما النوع الثاني فهو ما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من قوله عليه الصلاة والسلام في سجوده بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وفي رواية الحاكم زيادة: وتبارك الله أحسن الخالقين. هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة اشتمل على التمجيد المحض: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تمجيد لله عز وجل وليس فيه دعاء. ومن دقة المصنف رحمه الله أنه جمع بين الأذكار القولية المشتملة على الدعاء وبين الحديث المشتمل الأذكار القولية من سنة عليه الصلاة والسلام المشتملة على التمجيد المحض، وصدر بالدعاء وابتدأ به لأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في الدعاء في السجود، كما قال صلى الله عليه وسلم مفرقا بين السجود والركوع: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فجعل السجود ألصق بالدعاء منه بالركوع، وجعل الركوع ألصق بالتمجيد منه من السجود. ومن هنا من دقة المصنف حسن ترتيبها أن بدأ بأحاديث الدعاء قبل أحاديث التمجيد. وعلى كل حال فالجمع بينهما حسن، ومن هنا قال بعض العلماء يجوز الجمع بين الدعاء المحض والتمجيد المحض في السجود، وكذلك أيضا في دعاء الاستفتاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مجد كما في حديث أم المؤمنين عائشة كان إذا استفتح الصلاة يقول سبحانك اللهم وبحمدك، وكذلك كان يستفتح بالدعاء كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر في الصلاة سكت هنية وذكر الحديث: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فقالوا يجوز أن يجمع بينهما، ولكن من أهل العلم من ضيق في دعاء الاستفتاح أكثر من السجود، والفرق بينهما واضح. وعلى كل حال فهذا سنة وهذا سنة، أي أنه إذا سجد سجود التلاوة ودعا بالدعاء الذي في حديث ابن عباس فلا بأس، ولو سجد سجود التلاوة واقتصر على حديث أم المؤمنين عائشة من التمجيد المحض فلا بأس، ولو سجد سجود التلاوة وسبح واقتصر على التسبيح فلا بأس. فهذا ليس بمتعين، إنما الخلاف في الأفضل والأكمل، والأكمل أن يجمع بين هذه كلها لأنها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة من سنته. الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام من الدعاء أفضل من الذي لم يرد. وفي هذا الحديث دليل على مسألتين. المسألة الأولى هذا الدعاء الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به من سنته وهو أفضل وأكمل. والمسألة الثانية أنه لما شرع للناس الدعاء وكان الأصل في السجود أن يدعو بما شاء لقوله عليه الصلاة والسلام أما السجود فاجتهدوا وهذا عام، فإنه يجوز للإنسان أن يدعو في سجود التلاوة بما شاء من خير الدنيا والآخرة وأن يسأل الله من فضله، لأنه مقام تذلل وتبذل بين يدي الله عز وجل. وقد بينا في صفة السجود في الصلاة الأدلة الواردة عن أن من أعظم أسباب رحمة الله للعبد السجود، وبينا أن الله عز وجل رحم الأولين والآخرين بالسجود، كما في موقف الحشر حينما يسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش ويفتح عليه بمحامد يلهمها ساعة إذ صلوات الله وسلم عليه، وهذا يدل على عظيم فضله وعليه. فإن السجود يشرع أن يدعو فيه بما فتح الله عز وجل عليه، والأفضل والأكمل أن يكون بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة تقول الوارد أفضل من غير الوارد، ومن دعا بالدعاء الوارد حاز فضيلة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، واتباعه سبب من أسباب الرحمة. قال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، فيرحم بهداية الله له، وهي أعظم رحمة يرحم بها العبد في الدنيا والآخرة. وكذلك أيضا يكتب له أجر الدعاء، فيجمع بين الفضيلتين. يقول في هذه القصة ذكر بعض العلماء أن الرجل هو أبو سعيد الخدري، وبعضهم يقول أنه لعله التبس بقضية سجود الدواء والقلن وتلك في اليقظة عن أبي سعيد وهذه في المنام، فمن أهل العلم يقول أن صاحب القصة هو أبو سعيد الخدري. والمنامات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الرؤيا الصالحة، وهي التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ضوابطها بقوله لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، فجعل لها وصفا أنها صالحة، والصالحة هي التي تبشر بالخير وتأمر بالخير وتنهى عن الشر وتحذر من الشر، لأن هذا هو عين الصلاح، والعمل الصالح هو القائم على الاتباع لما شرع الله وترك ما هو ضد لذلك. فالعمل الصالح وصف بذلك لأنه مشتمل على هذين الأمرين. فالشاهد من هذا أن الرؤيا إذا اشتملت على أمر بخير أو دلالة على خير أو بشارة بخير أو تحذير من شر أو نهي عن حرمة من حرمات الله أو حد من حدود الله فهي رؤيا صالحة، لأنها من الملك. والبشائر وصلت بكونها بشارة من البشرة، لأن الإنسان إذا سمع الشيء الطيب تفتحت بشرته وتهلهل وجهه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا ضحك أو جاءه الخبر السار انفلق وجهه وتبددت أسارير وجهه صلوات الله وسلامه عليه كأن فلقة القمر صلوات الله وسلامه عليه، كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة حينما دخل عليها بعد أن سمع قول مجزز المدلجي. فالشاهد من هذا قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه كأنها البرق من ضيائها وما جعل الله فيها من نور صلوات الله وسلامه عليه. فالبشارة تبرز البشرة وتظهرها، ومن بلغ الخبر الطيب فإنه يتهلهل وجهه، فسميت بذلك لما تشتمل عليه من الخبر السار. ووصفها بكونها مبشرات، الغالب أنها تبشر بالخير، وهذا التبشير بالخير يكون بالأمر بالمعروف أو يكون في التشريعات ويكون في الأخبار. فقد تشتمل الرؤية الصالحة على خبر بخير، على الإخبار بالخير، وهذا لا شك أنه من المبشرات الطيبة التي تسر العبد في الدنيا وتؤول به إلى الخير في الآخرة. ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بكونها مبشرات، وجاء في الحديث الآخر أنها جزء من النبوة، فقال صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 6 أشهر لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، والستة الأشهر من 23 سنة تعتبر نصف من كل سنة، فأصبحت كل سنة تشتمل على نصفين فيصبح المجموع 46 جزءا. فكانت رؤى عليه الصلاة والسلام الصالحة كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها لا تخطئ، ورؤيا الأنبياء حق، فأول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة. فهذه الرؤى ضابطها أن تكون بالبشائر، وعلى هذا لو اشتملت الرؤيا على ما يزعج ويقلق وينفر ويقبض القلب ويوحش النفس فهي من الشيطان. ولذلك أخبر الله عز وجل أن الشيطان يحب أن يحزن المؤمن، كما قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالشاهد من هذا أن هذه الرؤى، أن هذه المزعجات والمقلقات والتي تورث سوء الظن بالناس وتحمل على المحامل السيئة أو يرى بها الصالحون على أحوال مزعجة أو على أحوال غير طيبة، هذا من حنق الشيطان وغيظه على أولياء الله عز وجل. فهذه من الدلائل التي تدل على كذب الرؤية، على كذب ما رآه الإنسان وأنه حلم وليس برؤية. وأما ما كان مشتملا على السوء وعلى الشر وعلى القلق وعلى التخويف وعلى الإزعاج فلا إشكال في كونه من الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحلم من الشيطان والرؤيا من الملك. وينبغي الحذر في الرؤى، أولا أن الإنسان عليه أن يعلم علم اليقين أنه إذا اتقى الله عز وجل ما ضره ما رأه، وأن مدار أمور العبد كلها على تقوى الله عز وجل، وعليه أن يكون من المتقين حتى لا يضره ما يرى. وأما الأمر الثاني فلا ينبغي الانشغال بالرؤى كما هو واقع في زماننا، حتى أصبح يشتغل بالرؤى على طريقة فيها نوع من التكلف ظاهر، وقل أن تجد من يشتغل بها إذا أراد أن ينام إلا وهو يحدث نفسه أن يرى رؤيا، ثم يجدون من يعينهم على ذلك بتفسير كل رؤيا وتأويل كل رؤيا. علينا أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أمر الرؤى وجعلها جزءا من 46 جزءا من النبوة، حتى قال بعض العلماء إن الكذب فيها فيه الوعيد الشديد كما أن الكذب في الوحي فيه الوعيد الشديد. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من تحلم ولم يرى حلما كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين، وهذا من المستحيل وهذا عذاب له، نسأل الله السلامة والعافية. وقال إن من أفرى الفراء أن يري عينيه ما لم تريا فيقول رأيت وحدث كذا، رأيت أنه حدث كذا أو صار كذا، فهذا كله لا يجوز، حتى عد بعض العلماء أنه من كبائر الذنوب الكذب في الرؤى. ولعظم أمر الرؤى لأنه ينسبها إلى الملك، وإذا نسبت إلى الملك تنسب إلى الله عز وجل، وهذا من أفرى الفرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أكذب الكذب، وهذا وعيد شديد على أنه ينبغي ألا يذكر الرؤيا إلا وهو صادق فيها. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا تقارب الزمان، أي صار في آخر الزمان، إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، فأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. فالكذب في الرؤى أمره عظيم، وينبغي للمسلم ألا يشغل وقته بهذه الرؤى وألا يزعج نفسه ويقلقها، فإن الشيطان إذا رآه معتنيا بذلك ربما لبس عليه ولربما تراءى له الشيء على غير الحقيقة وظن بنفسه أمورا حتى يسترسل به الشيطان فيهلكه في أوديته السحيقة، نسأل الله السلامة والعافية. السبب في هذا الغلو والمبالغة في الرؤى. وكذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن تأويل الرؤى لا ينبغي أن يسأل عن إلا من عرف بضبطه وتبرز بذلك، وعلم من غالب الأحوال إصابة تأويله وصحته. وينبغي أن يعلم أن تأويل الرؤى مرتبط بأمارات ودلائل واضحة، ومن هنا قرر العلماء رحمهم الله أن تأويل الرؤى يأتي على طريقين، الطريق الأول يكون فتحا من الله عز وجل وكله بفضل الله أولا وآخرا، وهذا الطريق أشار الله إليه بقوله ويعلمك من تأويل الأحاديث، فدل على أنه علم يكون فيه فتح من الله عز وجل، قال ويعلمك من تأويل الأحاديث، وقال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، فشهد لله عز وجل أنه علمه، وقال علمك من تأويل الأحاديث، وليس كل شيء مؤول، وهي رؤى معينة يستطيع الرائي الملهم الذي فتح الله عز وجل عليه أن يحسن تأويلها. أما الأمر الثاني ما يكون بالتجربة والمعرفة وقوة الذكاء، لأن هذه الرؤى أشبه بالرموز، وهذه الرموز من الله سبحانه وتعالى يلقيها الملك على الإنسان بصورة وطريقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، فإذا أحسن المعبر أن يربط بين هذه الرموز وبين الإنسان فتجد أسئلته غالبا مصيبة، وإذا به الذي يحكى في الرؤيا يوافق الذي يسأل عنه المعبر فتعلم عندها أنه على علم ودراية. وهذا الذي جعل موسى جعل يوسف عليه السلام يقول في أحد الرائيين وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، لأنه قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبز تأكل الطير منه، والطير لا تقع على رأس الإنسان غالبا إلا إذا كان مصلوبا ميتا، فقال وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، وهذا يدل على أن هناك ارتباط بين ما يقال وبين، ومن هنا لما رأى الملك سبع بقرات سمان يأكلن كلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات ارتبط هذا بما يكون في مملكته، وهذا يدل على أنه يحتاج تأويل الرؤى إلى حسن الربط، والبقرة لو رآها الغني كان لها معنى ولو رآها الفقير كان لها معنى، فالشاهد من هذا أن تأويل الرؤى يحتاج إلى علم ودراية وفتح من الله سبحانه وتعالى. وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يؤولون الرؤى، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم تأويلهم للرؤى، وكانوا يقصون عليه عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر، هذا كله يدل على مشروعية حكاية الرؤية وعلى تأويل الرؤى ولكن بالضوابط الشرعية. أما الاسترسال والمبالغة في هذه الأشياء فهذا محظور، لأن الغلو عواقبه وخيمة حتى ولو كان في الأشياء المحمودة. وثانيا أن هذه المبالغة حيث تجد الإنسان يحكي الرؤية من سبع سنوات والرؤية من ثلاث سنوات بل الرؤية من سنة، فبعض الرؤى يكون تأويلها في صباح اليوم الذي يليه وحينئذ تكون قد انتهت وانقضت، وبعض الرؤى قد يكون في الأسبوع الذي رأى فيه، ومن هنا لا يكون تأويل الرؤى إلا لأناس عندهم خبرة ومعرفة. وعواقب التأويل كما أن التأويل الحسن له عواقب حسنة كذلك أيضا التأويل السيء عواقبه سيئة ووخيمة، فالذين يشتغلون بتأويل الرؤى وهم لا يحسنون عواقبهم وخيمة، ولذلك يشغلهم الله عز وجل بما لا طائل له ويتسلط عليهم الشيطان، فتجد الناس تذكر لهم الرؤى العجيبة فينشغلون بها وتضيع أوقاتهم في ما لا طائل تحته ولا نائل منه. فعلى المسلم سواء كان معبرا أو رائيا أن ينضبط بضوابط الشريعة وأن يعلم أن المدار على الأقوال والأعمال والأفعال وعلى ما بينه وبين الله عز وجل في سريرته، وأن الناس ينبغي أن يؤخذوا بما فيه صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم لأنه هو المقصود الأعظم من وجودهم، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن لا يبالغ بالاشتغال بالأمور التي تكون عند الحاجة أو تحكى عند وجود الموجب وأن لا يبالغ في ذلك. كذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن الرؤيا لا تحل حلالا ولا تحرم حراما، فالشريعة لا تؤخذ من الرؤى إلا ما جاء النص به من رؤيا الأنبياء التي هي حق أو أقرته الشريعة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤى الصالحة كما في حديثنا. وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فالمنامات لا تحلل حراما ولا تحرم حلالا، بل إنها تعتبر إذا جاءت ببشارة خير أنها من عاجل البشرى للمؤمن، وخير وخيرا أراه الله إياه، وما وراء ذلك لا يشتغل به. فالمبالغة في الرؤى والمنامات، حتى إن بعضهم يدعي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أمره بصلوات معينة أو أمره بأذكار معينة أو خص له طريقا معينا في العبادة أو خص له وردا معينا، وأن هذا الورد حتى بلغ ببعض أهل الطرق أنه دعا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه بعض الصلوات وجعل يقول للناس إن هذه الصلاة أفضل عند الله من 1000 ختمة من القرآن. كذب وفجر ولقم الحجر. فدين الله كامل وشريعة الله تامة كاملة، ولا يجوز لأحد أن يبالغ في الرؤى أن يجعلها أكثر من حقها ويعطيها أكثر من حقها وقدرها. فهي من النبوة، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعض الأمور أقرت بالرؤى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرى إلا حقا، ولذلك رأى أهوال القيامة ورأى النار ورأى الجنة ورأى من يعذب فيها، فهذه كلها رؤى حق وصدق. وفي هذا الحديث رأى هذا الصحابي هذا الرؤيا أنه يصلي إلى شجرة أي يستتر بها، فقرأ آية فيها سجدة فسجد، فهذا فيه دليل على مشروعية سجود القرآن وأنه يشرع حتى في الصلاة، وفيه دليل على أن هذا الدعاء يقال أيضا داخل الصلاة إذا كان السجود داخل الصلاة أو خارجها، خلافا لمن قال من الفقهاء إن هذا الدعاء يشرع خارج الصلاة ولا يشرع داخل الصلاة، فإن هذا الحديث يدل على مشروعيته. وكذلك أيضا الأصل العام، فيجوز له أن يقول هذا الذكر سواء سجد للتلاوة داخل الصلاة أو خارج الصلاة. فسمعها تقول اللهم اكتب لي بها أجرا، الأجر هو العوض ومنه الأجرة، عوض العامل عن عمله. والله سبحانه وتعالى تكفل لمن عمل صالحا أن يثيبه، فقد يثيبه في الدنيا وقد يجعل له ثواب الآخرة وقد يجمع له بين ثواب الدنيا والآخرة. والأجر جاء نكرة لما إشارة إلى أنه يطلب أو يسأل الله عز وجل ما ليس بمقيد، وهو الأجر العظيم والثواب العظيم. ذلك أن الله إذا أثاب العبد وآجره فهناك نوعين من الثواب، هناك نوعان من الثواب. النوع الأول هو مقام العدل الذي جعله الله عز وجل ثوابا تفضلا منه وتكرما على عباده، فجعل لكل عمل ثوابه وأجره. وهناك أجر يأجره الله عز وجل بمقام الفضل، فيعطيه الأجر الأصلي للعمل ويزيده من فضله سبحانه وتعالى، وهذا يختلف باختلاف الناس واختلاف الأعمال وما يواجهون فيها من الشدة والبلاء. فأجر الذي يصلي في حيه ويجد من يستهزئ به أعظم عند الله وأثقل في ميزانه من الذي يصلي ويجد من يمدحه. ومن يكون في بيت قل أن يوجد فيه ذاكر لله وهو يذكر الله في بيته أعظم عند الله ثوابا وأرفع منزلة من الذي يذكر في مقام أو في بيت أو في مكان يحمد فيه الذاكر. والذي يصبر على الدين ويقوم بطاعة رب العالمين في زمان تعظم فيه الفتن وتشتد فيه المحن أعظم عند الله ثوابا وأعظم عند الله منزلة وأجرا. والذي تمر عليه ساعات الليل وساعات النهار قد ضاقت عليه الأرض بما رحبت صابرا على دينه صابرا على طاعة ربه أعظم عند الله أجرا وثوابا ممن ينام قرير العين وهو بخلاف ذلك. فالأجور تتفاوت وتتفاضل، وبين الأجر والأجر قد يكون ما بين الأجر والأجر كما بين السماء والأرض، كل ذلك بفضل الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن وراءكم أيام الصبر للعامل فيهن مثل أجر 50. قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. فالأجر ما جعله الله للعامل يكون بالفضل ويكون بالعدل. ولما جاء هنا نكرة فيه نوع من الطمع في رحمة الله عز وجل، وقوله اكتب لي بها أجرا، فالله سبحانه وتعالى وكل الملكين بكتابة الحسنات والسيئات، وتكتب حسنات العبد وتحصى عليه كما أخبر الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال سبحانه إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وقال تعالى كل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالشاهد من هذا أن الأمور تكتب سواء من خير كانت من خير أو كانت من شر، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. قال اللهم اكتب لي بها أجرا، بها أي بالسجدة أجرا، واللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا. الوزر هو الحمل الثقيل، فالحمل الثقيل تسميه العرب وزر، وسمي الإثم بذلك، ووصل الإثم بكونه وزرا لأنه إذا ظلم العبد وأصاب الإثم فقد حمل حملا ثقيلا، ومن هنا سميت الذنوب ووصلت بكونها سيئات لأنها تسيء إلى صاحبها في الدنيا والآخرة، وكذلك أيضا إذا حملها يوم القيامة فحملها ثقيل، فإن العبد يأتي يوم القيامة يحمل على ظهره وزرة على قدر ما أصاب من الشر ومن الذنوب والعياذ بالله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ضعني بها وزرة جاء نكرة، والنكرة أكثر فائدة من المعرفة، فلم يقل وضعني بها الوزر ولكن قال ضعني بها وزرة، وهذا فيه نوع من الإكثار من المغفرة والعفو من الله عز وجل، وأنه لا يتقيد بوزر صغير أو وزر كبير، يعني أن الله يضع عنه الوزر. واجعلها لي عندك ذخرا، الذخر هو الشيء الباقي، وادخر الشيء وادخر الشيء بالذال والدال إذا أبقاه، ولما كان العبد إذا عمل العمل فإن الله يبقيه له إلى يوم القيامة، سأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل ذخرا له يوم القيامة. وفي قوله واجعلها لي عندك ذخرا أي السجدة ما يكون منها من الحسنات، فإن الله سبحانه وتعالى يدخرها للعبد لكي يجزيه بها يوم القيامة بأعظم الجزاء وأحسنه. وحط عني واجعل لي عندك ذخرة وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وتقبلها مني، القبول هو المقصود الأعظم من الأعمال الصالحة، فأسعد الناس العمل الصالح من تقبل الله عمله، ولذلك بيّن الله شرف القبول وعظم منزلته حينما حكى عن نبيه الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام أنهما سأل الله القبول، فقال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فسأل الله أن يتقبل منهما. ولما كان القبول له هذا الشأن العظيم جاء على لسان الأنبياء أنهم تضرعوا وتذللوا بين يدي الله عز وجل أن يجعلهم من المقبولين. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لو أعلم أن لي صلاة مقبولة لاتكلت، ذلك أن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وأسعد الناس في هذه الدنيا من رزقه الله القبول، فإذا أراد الله أن يسعد عبده سعادة الدنيا والآخرة تقبل منه عمله وجعله من المقبولين. جعلنا الله إياكم ذلك الرجل ومن علينا وعليكم بالقبول. وما من عامل يعمل عملا صالحا ويتقبله الله منه إلا ظهرت آثار ذلك العمل الصالح، وظهر الخير وظهر البركة وأصابته الرحمة واستبشر بنعمة الله عز وجل عليه بالقبول. فقل أن تجد مصليا صادقا في صلاته وإقباله على ربه قد أعطى الصلاة حظها من الركوع والسجود والطهارة والإنابة والخشوع والخضوع إلا كانت له خيرا في دينه ودنياه وآخرته، فبمجرد أن يسلم منها يرى بركاتها وخيراتها من انشراح الصدر وطمأنينة القلب وتيسر الخير في وجهه وانغلاق أبواب الشر عليه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فتجده يخرج من بيت الله عز وجل أقوى ما يكون إيمانا وأثبت ما يكون جنانا وأثبت ما يكون جنانا، وهذا كله من دلائل القبول. قال العلماء من دلائل القبول أن العبد إذا عمل العمل الصالح وجد نفسه منشرحة لغيره، فبمجرد أن يخرج من المسجد تجده يحب أن يبر والديه وأن يصل رحمه وأن يحسن إلى الناس ويتمنى حسنة تقربه إلى الله عز وجل، والعكس بالعكس، فإذا حرم القبول والعياذ بالله أظلم قلبه وقسى قلبه وحرم التوفيق للعمل الصالح، نسأل الله السلامة والعافية، وانفتحت عليها أبواب الشرور. ولذلك خص الله القبول بالمطيعين المتقين، جعلنا الله وإياكم بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين. وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك داود، فقوله وتقبل مني كما تقبلتها من نبيك داود فيه إشارة إلى سجدة صاد، وأنها من سجود القرآن، أن هذا الذكر جاء في سجدة القرآن. وعلي فإنه يدل على قوة المذهب الذي يقول مشروعية السجود في سورة صاد، لأنه لم يخص داود عن غيره من الأنبياء إلا لورود قصته الخاصة في سورة صاد، وهذا مما يدل على رجحان مذهب الجمهور القائلين بمشروعية السجود في سجدة صاد. وقد تقدمت معنا هذه المسألة وبينا الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية السجود في هذا الموضع. وفي قوله تعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا ثم أناب، فقوله وخر راكعا فيه دليل على إطلاق الركوع على السجود، وأن داود لم يركع وإنما سجد حقيقة. وهذا هو الذي يذهب إليه جمهور العلماء على أن قوله وخر راكعا ليس المراد به الركوع المعروف، وإنما المراد أنه سجد حقيقة، ولذلك جعل هذا الذكر في السجود، فقوي مذهب من قال إنه سجود حقيقة. وفيه دليل من قال إن الخرور لا يستلزم أن يقف الإنسان، لأن المراد به مطلق الهوي من الأعلى إلى الأسفل، وهذا يقع تاما بالركوع إذا كان واقفا ثم سجد، ويقع ناقصا نسبيا إذا كان جالسا ثم سجد. فلا يلزم الإنسان إذا كان يقرأ السجدة وهو جالس أن يقف ثم يهوي للسجود، بل يشرع له أن يسجد وهو جالس، وألا يتكلف القيام. واستحسن بعض العلماء أن يقوم، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الخرور المراد به الهوي من الأعلى إلى الأسفل، صادق بكونه قائما ثم يسجد وبكونه جالسا ثم يسجد. وفي هذا الحديث عمل النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في الرؤيا، وهذا يدل على أن الخير يقبله الإنسان ولو كان ممن هو دونه. فهذه الرؤيا جاءت لهذا الصحابي، ما منعت النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول مثل ما قالت الشجرة وأن يعتبرها رؤيا صالحة. وفي قوله سجد الشجرة فيه دليل على أن الجماد والنبات تكون منه الأفعال إذا شاء الله أن تكون، وهذا وإن وقع في الرؤيا فإنه يقع في اليقظة. ولذلك خد النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم الشجرة فأجابت، فخدت الأرض إليه خدا وجاءت إليه. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أعرف بمكة حجرا كان يسلم علي بالنبوة وصلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى يقول والنجم والشجر يسجدان، فمن أنطق الحي والحيوان قادر على إنطاق الجماد، بل قادر على إنطاق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولا يعجزه شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث هو النوع الثاني من أذكار سجود التلاوة، وهو النوع المشتمل على التمجيد والتعظيم لله عز وجل. وقال بعض العلماء مقام التمجيد أعظم من مقام السؤال، وقال بعض أهل العلم مقام السؤال أعظم من مقام التمجيد، والأول وأقوى لما ورد في السنة عنه عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقول من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ويستثنى من ذلك ما وردت به السنة في المواضع المخصوصة، فاتباع الوارد فيه أفضل وأعظم أجرا للعبد. وفي هذا الحديث اشتمل أولا بينة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن أي في الليل، أي في صلاته بالليل. وحفظت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير الطيب، واختصها الله عز وجل بكثير من السنن التي لم يرها الصحابة، خاصة من أمور البيت وما يكون من شأنه عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة يطلبون ذلك ويبحثون عنه، كانوا يطلبونه نساء ورجال، شبابا وشيبا وأطفالا، حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما وهو الحدث الصغير الذي لم يبلغ الحلم بات عند خالته ميمونة وهو صغير السن حتى يرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل. فإذا كان هذا شأن الصغار فما بالك بالكبار. حتى قال أنس رضي الله عنه: لقد كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك عمرة وحجة. فكانوا من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحرص الناس على أن يسمعوا وعلى أن يروا وعلى أن يعلموا ما يكون من شأنه وهدي عليه الصلاة والسلام. وما توارى عنهم ولا غاب إلا ذهبوا يبحثون عمن كان معه في غيبته ومواراته ليسألونه ماذا كان وماذا حصل وماذا فعل. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وأغلق عليه الباب، فلما فتحه كنت أول من ولج، فسألت أسامة: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت؟ هذا يدل على حرص صحابة رضي الله عليهم. فهنا عائشة رضي الله عنها حفظت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكثير الطيب، ومن ذلك ما كان في سجوده بدعاء عليه الصلاة والسلام في السجود، حتى في سجود الصلاة قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم فالتمسته ولم يكن في الحجرات مصابيح، فوقعت كفي على قدمه ساجدا يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذا من حرصها رضي الله عنها على أن تسمع وأن تعلم. فكانت تكون عليها الحيض، يكون عندها العذر، ومع ذلك وتكون نائمة وتكون متعبة، ومع ذلك لا يمنعها ذلك أن تصغي بأذنها أو ترى بعينها رضي الله عنها وأرضاها وجزاها عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، الصديقة بنت الصديق. وهذا من الكثير الطيب الذي حدثت به، أنه قال في دعاء السجود سجود القرآن هذا الذكر الذي يشتمل على تمجيد الله عز وجل وتعظيمه. قال بعض العلماء إن هذا يختص بالنافلة ولا يقال في الفريضة، والصحيح أنه يقال في النافلة والفريضة، فيشرع له أن يقول هذا الدعاء سواء كان في نافلة أو كان في فريضة، يعني سواء كان سجود التلاوة في داخل الصلاة المفروضة أو كان في داخل صلاة النافلة أو كان خارج الصلاة، بقول عليه الصلاة والسلام: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. وفي زيادة وفي رواية الحاكم زيادة: وتبارك الله أحسن الخالقين. في قوله وشق سمعه وبصره أخذ منه بعض العلماء أن الأذن تغسل مع الوجه، لقوله وجهي الذي خلقه وشق سمعه، فأضاف السمع إلى الوجه، فقالوا إن الأذنين تغسل مع الوجه. وبينا أن هذا مذهب مرجوح وقول الزهري وطائفة، وأن الصحيح مذهب جماهير العلماء أن الأذنين من الرأس. وقد جاء فيها حديث عبد الله بن عباس وأبي أمامة وغيرهما رضي الله عنهما عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس. فكان الزهري يقول: ما أقبل من الأذنين يغسل، وما أدبر يمسح مع الرأس. والصحيح ما ذكرنا مذهب الجمهور، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح أذنيه مع رأسه وعليه، فتكون الأذنان من الممسوح لا من المغسول.

قال ذاك قال له أيوب السختياني قال أراه أصلحكم، فكان من خيار عباد الله الصالحين. يقول رأيته أكثر من مرة فما أخذت عنه الحديث حتى رأيته في الحجر ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ففاضت عيناه من الدم فأخذت عنه الحديث. ولو سواه واحد اليوم قالوا هذا غلو. انظر كيف المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم والتعظيم للشعائر، هذه الأمة كلها قامت على الأدب وعلى التوقير وعلى الإجلال وعلى حفظ هذه الحقوق، وليس هذا من الغلو. أصبح الجهل بهذه الأشياء يجعل كل شيء من السنة غلوا. جاء قال لك ما في دليل، فإن جئته بالدليل قال صحيح في دليل بس أنت تغلو. قال أحدهم جلس في مجلس ورجعت أقول سبحان الله سبحان الله وأكثر من التسبيح، فوجئت بأحدهم قبض على رقبته يقول لي يا أخي أنت تغلو في الذكر، لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه قل الذاكرون وقد تركت لأهل البدع ولأهل الأهواء أن هم الذين يعظمون وهم الذين يذكرون. أصبح أهل السنة هكذا، ما يصلح. خذ الدين كما ورد وعظم شعائر الله عز وجل، وإذا وصلت إلى حد المحظور منعها. أما أن يفتي الإنسان في دين الله وشرع الله ما يمتهن به كتاب الله وتمتهن به السنة وكتب العلم ثم يقول ما في دليل، يعين العاصي على معصيته، ما ينبغي هذا. على طالب العلم أن يوقر وأن يعظم شعائر الله عز وجل، ونسأل الله بعزة وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا تعظيم شعائره وأن يرضى عنا في ذلك التعظيم. أما ما ورد في السؤال الثاني من تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام يدركها يدرك فضيلتها التي وردت في الحديث من أدرك تكبيرة الإحرام أو من صلى مع إمامه 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام، كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. المراد بالإدراك ألا يبدأ الإمام بقراءة الفاتحة، إذا قرأ الفاتحة فحينئذ فات الإدراك. ومن أهل العلم من قال ألا يشرع في دعاء الاستفتاح، وهذا من أصعب ما يكون، والأشبه أنه ما لم يقرأ الفاتحة لأنها هي الركن البعدي بعد تكبيرة الإحرام، وأنت في الركن ما من يشرع ما من تشرع في غيره، فحينئذ ما دام أنه لم يبدأ بالفاتحة وهي الركن الذي يلي ركن تكبيرة الإحرام فإنه إذا كبرت في هذا الموضع فقد أدركت الإمام. إن كانت الصلاة جهرية فلا إشكال أنه يمكنه أن يعرف أدرك وما أدرك، وإن كانت سرية قدر، والغالب أنه كل إمام الغالب أن الإنسان إذا صلى وراءه أكثر من مرة أن يغلب على ظنه القدر الذي يسكت فيه ذلك الإمام. الله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز عرض البضاعة للبيع قبل امتلاكها؟ أثابكم الله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان لما لا يملك، كما في حديث السنن عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يأتيه ويسأله الشيء ليس عنده فيعلمه ويبيعه عليه ثم يذهب فيشتري ويعطيه إياه، فقال صلى الله عليه وسلم له لا تبع ما ليس عندك. لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لم يملك حتى يملك، فمن شرط صحة البيع أن تكون مالكا لما تبيع. الأصل في ذلك قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قيل أموالكم يعني أموال إخوانكم كما قال فسلموا على أنفسكم يعني على إخوانكم. فالشاهد من هذا أن من شرط صحة البيع الملكية، فالذي يبيع ما لا يملك وهو ليس بوكيل وليس له ولاية لم يصح بيعه إلا في مسألة بيع الفضول إذا أجازه المالك الحقيقي. أما الأصل فإنه لا يصح هذا البيع، ولا يجوز لك هذا البيع لأنه يشتمل على أخذ الربح وأنت لم تضمن الخسارة، وهذا من الظلم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن، وقال كما في حديث عائشة في السنن الخراج بالضمان، فلا يجوز لأحد أن يبيع سلعة لم يملكها بعد، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يلزم قراءة التشهد الأول والثاني في الصلاة دائما وأن هذا هو الراجح، لأني صرت أتردد خاصة أن بعض الأئمة لا يعطيني فرصة لقراءة التشهد الثاني؟ أثابكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هو التشهد في الأصل من الشهادة، تشهد من الشهادة ينتهي عند قول المصلي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ما بعد الشهادتين دعاء اللهم صل على محمد إلى آخره. فالأصل في التشهد أنه من الشهادتين. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ التشهد الأول ويختصر فيه، أي إلى قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، كما صح عنه في الخبر أنه كان إذا صلى فجلس قعد القعدة الأولى وهي التشهد الأول كأنه على الرف وهي الحجارة المحماة، إشارة إلى سرعة قيامه عليه الصلاة والسلام. وعليه في الواجب عليك في التشهد الأول أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء فهذا للتشهد الثاني، لأنه موضع الدعاء وشرع فيه الدعاء ولم يشرع في التشهد الأول الدعاء. وعليه فإنك لا يجب عليك أن تقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أصح قولي العلماء في التشهد الأول، ويتقتصر على قراءتها في التشهد الثاني مع الدعاء، والله تعالى أعلم. فإذا كان استعجل الإمام في القيام وكنت بطيء في التشهد الأول أو تأخر رفعك من السجود وغلب على ظنك أنك سيسبقك أيضا في الفاتحة والركوع، تقوم ويحمل عنك الناقص من الواجب، ولا يؤثر هذا لأن الإمام ضامن فيحمل مثل هذا، يحمل الواجبات عند العجز وعند النسيان. وفي هذه الحالة تقوم بتدرك الفاتحة، لأن جنس ما تدركه مما يقطعك عن التشهد من الأركان، وجنس ما تتركه لكي تدرك الركن من جنس الواجبات وهو التشهد الأول، فيتعارض الركن والواجب فيقدم الركن على الواجب، إضافة إلى أنك لو قمت مباشرة بعد الإمام حققت المقصود من الائتمام وهو المتابعة. فاجتمع هذا وهذا على أنك تقوم ولو لم تتم التشهد عند خوفك من أنه يقرأ الفاتحة بسرعة ولا تتمكن منها، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم شراء سيارة معين يشتريها بالتقسيط ويبيعها نقدا بسعر أقل من قيمة شرائها أسابكم الله؟ هذا على صورتين، الصورة الأولى أن يشتري السيارة في التقسيط ويبيعها نقدا على نفس الشخص الذي اشترى منه واستدان، فهذا لا يجوز لأنه بيع العينة، سواء كان سيارة أو أثاثا أو أرضا أو غير ذلك. فإذا قال له أعطيك هذه السيارة بمئة وخمسين ألف بالتقسيط على 3 سنوات كل سنة تدفع 50,000، قال اشتريتها، فلما اشتراها قال أنا أشتريها منك نقدا بمئة، فأعطاه 100,000 صار عين الربا، لأنه أصبح أعطاه 100 نقد في مقابل 150 إلى أجل، وهذا لاتحاد اليد، وحينئذ يقع الربا، وهذا بيع العينة الذي ورد ذمه في السنة في قوله عليه الصلاة والسلام إذا رضيتم بالزرع وتبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. وحسنه بعض العلماء رحمهم الله والعمل عند أهل العلم رحمهم الله على ظاهر هذا الحديث وهو مذهب الجمهور. الحالة الثانية أن تأخذ السيارة من شخص وتبيعها لشخص آخر، فإذا أخذتها بالتقسيط من المعرض وبعت على شخص آخر أو على معرض آخر دون مواطأة ودون ترتيب فلا بأس ولا حرج، لأن هذا من البيع، وقد أذن الله عز وجل بالبيع عموما كما قال تعالى وأحل الله البيع، ولم يرد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم أن يشتري الإنسان من أجل النقود. وقال بعض العلماء، هذا مذهب جماهير العلماء رحمهم الله ومنهم الأئمة الأربعة المشهور عنهم المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز أن يشتري سلعة إلى أجل غالية ويبيعها نقدا وهي مسألة التورق، وقالوا إنه في هذه الحالة كأنه يأخذ 100 في مقابل 150، قالوا هذا يشتري من أجل النقود، وهذا ضعيف أولا لعموم النص بجواز البيع ولم يرد تخصيصا له في السنة أو من دلالة ظاهرة، وثانيا أن هذه العلة وجه ضعفها أننا لو قلنا بأن هذا حرام لحرم التجارات التجار، لأن التاجر يشتري 50 سيارة بمليون وهو لا يريد السيارات، يريد يشتري بمليون ومليون ومئتين أو 250، فيشتري بمليون نقدا ويبيع بمليون وربع بمليون ونصف، فهو لا يريد السلعة أصلا إنما يريد النقود، فيا سبحان الله أحرام على الفقير إذا احتاج وحلال على الغني وهو لا يحتاج،